علاقته بكتاب التوحيد واضحة، لأن التطير من أنواع الشرك الأصغر، هذا هو المعروف المشهور عنه. وحماية التوحيد وحماية كماله إنما يكون بعدم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأن مالك الملك والمدبر هو الله وحده لا شريك. والتطير فيه نسبة لمن تطير، فهو ينسب بعض الشيء إلى بعض مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل هو المدبر وحده لا شريك له. فكمال التوحيد في إخلاص التوفيض إلى الله والتوكل عليه وقطع الأسباب وعدم التعلق بغيره سبحانه وتعالى. ومن أشهر الأمور التي كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام وحذر منها وبين حالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الباب وما ورد فيه وفي غيره، مسألة التطير، وهي مسألة كانت موجودة في الجاهلية وهي موجودة إلى يومنا هذا. والتطير من ناحية المعنى هو من الطيرة، من الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وبعضهم يسكن الياء فيقول الطيرة، هذا من الطيرة، لكن الأول هو الأشهر. والطيرة اسم مصدر من تطير يتطير طيرة، وأصل معناه التشاؤم أو التفاؤل بالطيور، هذا أصل المعنى، وهذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية فيما يسمى بالسوانح والبوارح. السوانح ما ولاك يمينه، والبوارح ما ولاك يساره، وكانوا يعتمدون على هذا في حياتهم كلها، أسفارهم وبيعهم وشرائهم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ثم صار التطير اسما لكل ما يتطير به من طائر أو حيوان أو إنسان أو مكان أو زمان أو نحو ذلك، فصارت لفظة الطيرة مسمى اسما على معاني كثيرة يجمعها التطير. وعليه فأصل اللقب من التشاؤم بالطيور، ثم صار هذا عاما في كل ما يتشاءم به. طيب، الطيرة والتطير قد يكون بالطيور وبالحيوانات وبالإنسان وبغيره، فإذا كان كذلك فإن مدلوله يكون عاما في كل ما يتشاءم به أو يتطير به. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأدلة، فذكر في البداية آيتين. الآية الأولى في سورة الأعراف وفي قصة موسى مع بني إسرائيل مع فرعون وقومه، يقول الله عز وجل عن فرعون وآل فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. أي إذا أصابتهم حسنة من الخصب والسعة والعافية والصحة قالوا لنا هذه، يعني نحن جديرون بها، وإن تصبهم سيئة من بلاء وقحط يتطيروا بموسى ومن معه ويقولون هذا الذي جرى لنا هو بسببكم أنتم شؤم علينا. فرد الله عليهم زعمهم هذا بقوله كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الرد؟ له معنى، وهو أن طائرهم وما قضي عليهم وقدر لهم إنما أمره عند الله عز وجل، يعني حظكم نصيبكم عند الله عز وجل، فهو مقدر الأقدار. أو يكون المعنى شؤمكم عند الله سبحانه وتعالى ومنه بسبب كفركم وتكذيبكم بآيات الله ورسله، أي ما أصابكم من بلاء وقحط ونحو ذلك وتشاءمتم به إنما هو من عند الله بسبب كفركم وإعراضكم عن الله وعن رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ختم هذه الآية بقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون، لو كانوا يعلمون لعلموا أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ما جاءهم إلا بالخير والبركة والسعادة والإيمان، فلو اتبعوه لأفلحوا في الدنيا والآخرة. إذن هذه الآية رد على هؤلاء القوم الذين تطيروا بموسى، فرد الله عليهم وقال: طائركم عند الله، حظكم وما يجري لكم عند الله، أو ما جرى لكم من سيئة وجدب ونحو ذلك فهو أيضا من عند الله بسبب كفركم. فما زعمتموه من التطير بموسى ومن معه كذب، لأن موسى وما جاء به إنما جاء بالخير والرحمة. الآية الثانية في قصة الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة ياسين. ماذا يقول الله عز وجل عن هؤلاء الرسل لما دعوهم إلى الإسلام؟ قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هكذا أجابوا رسول الله: تطيرنا بكم. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. تطيرتم بنا؟ لا، ما زعمتموه باطل، وإنما طائركم معكم. ما معناه؟ حظكم وما نالكم من شر هو بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم للناصحين. ولهذا يقولون: طائر الباغي والظالم معه، يلاحقه الباغي والظالم طائره معه. والمعنى أن ما جرى لكم هو بقضاء الله وقدره، لكن هو بسبب بغيكم وعدوانكم، كالآية الأولى، أظن واضح إن شاء الله. ولهذا قال: أئن ذكرتم، أي أمن أجل أننا ذكرناكم ودعوناكم إلى الإيمان والتوحيد قابلتمونا بهذا الكلام وتشاءمتم بنا وتطيرتم بنا؟ بل أنتم قوم مسرفون. فلو أنكم آمنتم وصدقتم واتبعتم رسول الله عز وجل لسلمتم لله سبحانه وتعالى أمركم ولما تطيرتم. فدلت هاتان الآيتان على بطلان التطير، على بطلان التطير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، منها الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. أولا زيادة مسلم ولا نوء ولا غول لم تأتي في رواية واحدة، وإنما مسلم رواه بطريقين، طريق فيه زيادة ولا نوء، وطريق آخر فيه زيادة ولا غول، لأن ظاهر صنيع المؤلف أن هذه الزيادة جاءت في سياق ورواية واحدة، لا، هذه جاءت في رواية وتلك في رواية أخرى، يعني هذه من طريق وتلك من طريق آخر. هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه هذه الأمور الخمسة: أولها نفي العدوى، لا عدوى، والعدوى من الإعدام، من الإعدام، وهو معروف لأنهم يقولون أعداه يعديه، بمعنى أصابه بمثل ما به من الداء، أعداه أصابه بمثله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا نفى العدوى. وهنا العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في هذه المسألة في الجمع بينها وبين ما جاء من الإقرار بالعدوى، مثل مسألة الطاعون، وأنهم إذا كانوا في بلد لا يخرجون منها، وإذا لم يكونوا فيها فإنهم لا يدخلونها، والعلة واضحة هي الخوف من العدوى. ومنها حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الجمع بين حديث لا عدوى وبين حديث فر من المجذوم، وكيفية الجمع بينهما، كيف يجمع بينهما. فبعضهم أخذ بعموم العدوى وتأول الأحاديث الواردة في فر من المجذوم ونحو ذلك بتأويلات، مثل أن يقول إنه العدوى لا تصيب أحدا، لكن قال فر من المجذوم أو لا تدخل الطاعون مكان فيه الطاعون خوفا من أن يصيبك مرض فتظن أنه بسببه وليس له علاقة. يعني كأنهم يقولون قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى عام في أنه لا توجد عدوى أبدا، فإذا جاء حديث يقول لك فيه لا تجالس هذا أو فر منه خوفا من أن تمرض فتظن أنه بسبب العدوى، والعدوى ليست سببا، هذا هو القول الأول. بعضهم جمع بينهما في قضية الناسخ والمنسوخ، فيقول لا عدوى كان في أول الإسلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم ونحوه بناء على أن لها تأثيرا. وبعضهم قال إن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وقوله فر من المجذوم يمكن الجمع بينهما على معنى صحيح، وهذا المعنى الصحيح خلاصته أننا نقول قوله لا عدوى هو إخبار أن الأمور لا تعدي بنفسها، وإنما هي بقدر الله عز وجل. وقوله فر من المجذوم إخبار عن أن هذه من الأسباب التي قد يقع بسببها العدوى. لاحظتم معنى الجمع بينهما؟ فيكون خلاصة المسألة إنه لا شيء يعدي بنفسه، أما ما كان من جملة الأسباب فهذا الله عز وجل قد يكون جعله سببا للعدوى، قد يكون سببا للعدوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث الأعرابي، لما قال الأعرابي إن الإبل ليس فيها جرب فيأتي البعير الأجرب فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، لاحظوا الجمع بينهما، فمن أعدى الأول. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع بين أمرين، الأمر الأول الإقرار بأنه إذا جاء البعير الأجرب قد يجرب فيكون سببا، فهو من أسباب العدوى. الثانية أنه ليست العدوى هي التي تفعل بنفسها، بدليل فمن أعدى الأول، البعير الأول من أعدى؟ إذن البعير الأول جاءه مرضه، أي مرض الجرب، بإذن الله سبحانه وتعالى وتقديره. فتبين بهذا القول الأخير وهو أرجح الأقوال أن قوله لا عدوى نفي أنها تعدي بنفسها، وقوله فر من المجذوم ونحوه إخبار بأن هذه قد يقع فيها العدوى بإذن الله عز وجل. ما هي الحكمة؟ الحكمة نزع الاعتقاد بأن هذه الأشياء تفعل بنفسها وأنها تعدي، فيتشاءم الإنسان ويفعل الأفاعيل ويخاف وغير ذلك، فنقول له لا، أنت خذ بالأسباب لكن إياك والاعتقاد الباطن أن هذه لابد أن تفعل بنفسها. وهذا يا أيها الإخوة يشمل كل شيء، حتى العين والسحر والجن وغير ذلك، نعم هي أسباب لكن بشرط أن لا يبقى في القلب أنها تفعل بنفسها. بعض الناس يصبح عنده لما يأتي ليقابل مثلا شخص ويقال عنه فيه المرض الفلاني، خلاص يظن أنه خلاص انتهى المرض لابد أن يقع، فيقال انزع هذا من قلبك، يخاف من الجن أو يخاف من السحر فيظن أنه لا محالة، فيقال لا. إذا نجمع بين هذه الأشياء كلها بأن هذه جعلها الله من جملة الأسباب لكنها لا تفعل بنفسها وإنما بتقدير الله عز وجل، فلا يجوز أن يعتقد العبد في نفسه أنه لا بد أن يفعل هؤلاء كما يشاء، فهؤلاء ما هم إلا من جملة الأسباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، وهذا هو الشاهد من الحديث، وقوله ولا طيرة يحتمل أن يكون نفيا ويحتمل أن يكون نهيا، يحتمل أن يكون نهيا يعني لا تتطير، ويحتمل أن يكون نفيا أي نفي وإبطال الطيرة الموجودة في الجاهلية وأنه لا أثر لها. أيهما أبلغ، النفي ولا النهي؟ لغة أيهما أبلغ، النفي ولا النهي؟ النفي أبلغ، النفي أبلغ، لأنه إذا قال لا تتطير خلص لا تفعل، لكن لما يقول لك لا الطيرة ما هي نافعة فهو إيش؟ إخبار زيادة على النهي، إخبار بأنها أيضا لا تفعل ولا تؤثر بنفسها، يعني إبطال لما يزعم من تأثير الطيرة في حديث في فعل الإنسان وفي تصرفاته. واضح يا مشايخ؟ ها؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة أي نفي لما يزعمه أهل الجاهلية ومن بعدهم من أن التطير بالطيور والأشخاص أنها قد تنفع وقد تضر، فنفى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علة النفي؟ أنها لا تملك شيئا، ليس لها من الأمر شيء، لا الطير ولا الإنسان ولا هذا الشكل القبيح ولا غيره، كل ذلك ليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء. فما علاقتك بك أنت أيها الإنسان لما أنك تغضب وتتشائم أو تتفاءل به؟ ما علاقتك أيها الإنسان بهذا؟ ليس لك علاقة، لأنه هو لا يملك من الأمر شيء. فأنت في سفرك، في بيعك، في شرائك، في زواجك، في أفعالك إلى آخره، إنما تسير على قدر الله وقدر. أما هذا الذي رأيته أو قابلته أو نحو ذلك، هذا ليس له من الأمر شيء، ليس له من علمك ولا من خبرك شيء، لا من قريب ولا من بعيد. ولهذا ينبغي الابتعاد عن التطير ومشتقاتها. تقول بعض الروايات، يقول ابن عكرمة مولى ابن عباس، يقول: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من الحاضرين: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر. إيش علاقة هذا الطائر؟ لا خير ولا شر، طائر يصيح من فوق، خير؟ لا خير ولا شر، ليس له علاقة. وبعض الناس لما يرفع السماعة يقول: خير يا طير. هذا تطير بس ما ندري مش العبارة، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه لما رفع السماعة إيش عندك؟ يعني إيش عندك؟ مفاجأة سارة محزنة، خبر وفاة، خبر كذا، خير يا طير، فهذا خطأ ويجب الابتعاد عنه، وإن كانت كلمة قد تجري على لسان الإنسان وهو لا يدري، وهو لا يدري. وكان السلف أيضا على هذه الطريقة، يعني حتى طاووس اليماني رحمه الله تعالى كان مسافرا مع شخص فمر غراب عليه، فقال الرجل: خير خير. فغضب طاووس وقال: أنت لا يصلح السفر معك، أنا وياك لا نسافر، أنت رجل تشاؤم بالطيور وبغيرها، ابتعد عني، سافر لوحدك. فهذا كله من السلف رحمهم الله تعالى بيان أن التطير، طبعا قلنا ليس خاصا بالطير، بعضهم يتطير بالشخص، بالرجل الأعور، بالحيوان، بكذا، كل ذلك لا يجوز. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا هامة. الهامة ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره أنها داء يأخذ البطن، هكذا في صحيح البخاري، داء يأخذ البطن. فكأن المقصود به أن هذا الداء المعروف عندهم ويسمى هامة ويأخذ البطن قد يزعم أنه يعدي، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. القول الثاني في هامة أنها طائر، أن الهامة هي طائر يطير بالليل، بعضهم يقول هو البومة. فهؤلاء كانت إذا وقع مثل هذا الطير على بيوتهم تشاءم، فنفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لحظة يا مشايخ، أنا قلت قبل قليل داء يأخذ البطن، ها؟ طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا صفر. ولا صفر، صفر فيه قولان أيضا. القول الأول أنها حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وأنها أعدى من الجرب. والقول الثاني وهو المشهور أن المقصود به شهر صفر، وأن النفي هو نفي لما يعتقدونه من العدوى والتشاؤم في هذا الشهر الكريم، يعني كانوا يتشاءمون به في الجاهلية وكانوا ينسئونه، كانوا ينسئونه. يعني مثلا عندك محرم وصفر، محرم من الأشهر الحرم وصفر ليس من الأشهر الحرم، لكن كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فمن أجل التشاؤم به ينسئونه، فيجعلون المحرم بدل صفر وصفر بدل المحرم. ليه؟ قال: حتى يجعلوا صفر شهرا محرما فلا يفعلوا فيه شيئا من باب التشاؤم بهذا الشهر. فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم التشاؤم بهذا الشهر. طيب، الذي ذكرته لكم قبل قليل أنه في البخاري هو ولا صفر، داء يأخذ البطن، داء يأخذ البطن، هكذا قال في صحيح البخاري. أما الهامة فهي طائر يكون في الليل أو يشبه البومة أو نحو ذلك، كانوا يتشاءمون به. قوله صلى الله عليه وسلم ولا نوء، النوء هو أحد منازل القمر، والمقصود الاعتقاد في الأنواء، وأن المطار أو غيره يكون بسببها، وسيأتي إن شاء الله تعالى باب مستقل لذلك نشرحه إن شاء الله تعالى. قوله ولا غول، الغول جمع أغوال ويقال عنها الغيلان، والمقصود بها شياطين الجن، فإنها كانت تتخيل للناس وتتشكل لهم لتخيفهم وتضيع عليهم الطريق، يعني أن هذه الغيلان تأتي إلى الإنسان في الليل وهو مسافر فتضله، تتشكل له بأشكال فتزعجه وتضله وتجعله ينحرف عن طريقه الصحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل أنها لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن تضل أحدا، خاصة لمن ذكر الله عز وجل وتوكل عليه. فالغيلان أنواع من الشياطين لا يجوز الإنسان أن يخافها ولا أن يعتقد فيها، بل عليه أن يتوكل على الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، وهذا حديث في مسند الإمام أحمد، أي ادفعوا شرها بذكر الله عز وجل. يعني هو ابن خزيمة رواه في صحيحه، ومعروف ابن خزيمة يعني صحيح، الألباني ضعفه يعني، ولهما هذا الحديث الذي بعده أي للبخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. هذا الحديث بعد أن نفى العدوى والطيرة كالحديثين السابقين أو كالحديث السابق، قال ويعجبني الفأل. الفأل بالهمزة من التفاؤل، من التفاؤل، الفأل من التفاؤل، والتفاؤل والفأل بينهما فرق. التفاؤل فعل بأن تتفاعل في الشيء فيما يسر أو يسوء، هذا التفاؤل. أما الفعل فهو فيما يسر فقط، ولهذا قال الكلمة الطيبة. ولهذا يجب التفريق بين أمرين. لماذا فرقنا بين التفاؤل والفعل؟ لأن أهل الجاهلية إذا مر الطائر من يمين ماذا يصنعون؟ سؤال، أهل الجاهلية ماذا يصنعون؟ يتفاءلون، فهل هذا جائز؟ هل نقول لراعي الجاهلية إذا راح يمين فهذا تفاؤل أمضي؟ أم النهي عن كلا الأمرين؟ التطير يشمل كلا الأمرين، فلذلك لا يجوز استخدام التفاؤل، بمعنى أنك تقول والله أنا أريد أن أتفاعل بهذا بحيث إن كان على ظهره فهو شيء طيب وإن كان على بطنه لا. هذا كله من أمر الجاهلية، ولهذا نهي الإنسان عن أن يتفاءل بالشيء، حتى جاء عن بعض السلف النهي التفاؤل بالقرآن. صحيح قد ورد عن بعضهم فيقول مثلا افتح المصحف شوف أول آية، فالذي يظهر من كلام السلف ومن فعل السلف أن هذا ما ينبغي. طيب افترض أنك فتحت ووجدت آية فيها النار، فهل معنى هذا أنك تتشائم؟ لاحظتم معي؟ إذن عمل التفاؤل بمعنى أنك إن سرك فعلت وإن تشاءمت هذا ما ينبغي، لأنه نوع من وشكل من أشكال التطير. لكن الفرق بينهما أنك قد تتطير بشكل قبيح أو بطير أو نحو ذلك، والتفاؤل فيما هو من دون ذلك أو غير ذلك. أما الفعل فليس ترددا بين أمرين، وإنما الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان فيتفاءل فيها وهو ماض على ما هو فيه. أما التفاؤل الذي يجعلك تمضي أو ترد فلا، ولهذا جاء في الأحاديث الثانية بيان ذلك. لاحظتم معي؟ بيان من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، الطيرة ما أمضاك أو ردك، سواء كان سميته تفاؤلا أو سميته طيرة. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يعجبني الفعل، قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا الفعل ليس هو من الشرك الذي يمضيك أو يردك، بل هذا الفعل هو نوع من الراحة النفسية والطمأنينة على أمر تفرح به وتستبشر به، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صلح الحديبية لما مر أكثر من شخص في التفاوض وجاء آخرهم سهيل ابن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل سهل أمر. إذن هنا ليس أمضاك أو ردك، وإنما تفاؤل، والتفاؤل الكلمة الطيبة التي يسمعها الإنسان فيفرح بها ويسر بها ويمضي، هذا كله يدخل في الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، وليس فيه من معاني التطير. فإن دخل في شيء من التطير بأن تمضي أو لا تمضي فيكون في هذه الحالة إيش؟ داخلا في النهي. يبينه حديث أبي داود، قال أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، والصواب أنه عن عروة ابن عامر. وعروة ابن عامر هذا مختلف في صحبته، اختلف في صحبته، ومن أجل ذلك اختلفوا في وصل الحديث وإرساله. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما إلى آخر الحديث، فيرى أحدكم ما يكره. قوله أحسنها الفأل، هل معنى هذا أن الفأل من الطيرة؟ هل الفأل نوع من الطيرة؟ ظاهر الحديث يقول كأنه منها، لكن وإن ظن أنه منها لكن هو خير منها، ولهذا نفى الطيرة وأثبت الفأل لما بينهما من التضاد. فالطيرة تكون على وقع إما أن تمضي أو لا تمضي، بينما الفأل على العكس من ذلك، الفأل وأنت ماض فيما أنت من شأنه تتفاءل به وتسر بذلك فتفرح به. الفرق الآخر بينهما أيضا أن الطيرة ضارة والفأل نافع، الطيرة تضر بالإنسان وتعقد حياته وتضعف إيمانه وتوقعه في نوع من الشرك، أما التفاؤل فهو ثقة بالله وإيمان به وسرور بالنفس وطيب قلب، وهذا مما جاء الأمر به. فالطيرة تحدث انقباضا في القلب، والتفاؤل يحدث فرحا وسرورا في القلب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. لا يجوز للإنسان أن يفعل ويترك من أجل التطير أبدا، وإنما الإنسان يتفاءل خير. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإذا رأى أحدكم ما يكره، وهذا فيه إخبار أن هذا الشيء قد يهجم على القلب، يهجم على القلب أن والله أنا مرتاح أو كذا لهذا الشيء أو لهذا الأمر، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم علاج ذلك. إذا خطر بذلك فقل هذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات والمكروهات والمصائب إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك إلا بك، أي لا تحول ولا انتقال من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. فهذا هو التوحيد، بأن يكل الإنسان أمره إلى الله عز وجل. وقوله في هذا الحديث لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات، المقصود بالحسنات النعم، والمقصود بالسيئات المصائب، لأن هذا هو المناسب لسياقها. فإذا خطر الإنسان شيء من الطيرة فعليه أن يبعد عن قلبه هذا التطير، وأن يصفيه بالتوحيد، وأن يدعو بهذا الدعاء. ثم ذكر حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريح في أن التطير نوع من الشرك وأنه يحرم، يحرم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الطيرة يقطع بتحريمها لأنها شرك، لأنها شرك، والصواب أنها من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد في هذا الشيء أنه فاعل بدون الله عز وجل. إذا اعتقد في شيء ما أنه يفعل بدون الله عز وجل فهو أكبر، أما التطير به فقط فهو من الشرك الأصغر كما قاله جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وما منا إلا، قال العلماء هذا من كلام ابن مسعود، من كلام ابن مسعود. قوله وما منا إلا، أي ما منا إلا وقد يقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي إذا توكلنا على الله. واعتقدنا أن النفع والضر بيد الله عز وجل أذهبه الله عز وجل عنكم. فتبين بهذا أن علاج ما يخطر بالبال في ثلاثة أشياء: الأمر الأول تصفية القلب من الطيرة والشرك، أن تعتقد أنه شرك فيجب أن تصفي قلبك منه. ثانيا صدق التوكل على الله عز وجل، وأن الله عز وجل بيده الخير والشر وبيده كل شيء. الثالثة أن تدعو بمثل هذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. الرابعة سيأتي في حديث أحمد ابن حنبل من حديث ابن عمرو مرفوعة: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا كما قلنا بيان لحقيقة الطيرة، ما هي؟ إذا ردتك عن حاجتك. وكأن هذا لبيان ما قد يخطر بالبال، لأن لقائل أن يقول خطر ببالي، فهل أنا وقعت في الطيرة أم لا؟ فيقال له انظر في نفسك، فإن ردتك الطيرة عن شيء فقد وقعت في الطيرة. وكما في الحديث الذي بعده حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو رد. فإذا كنت أمضيت فيما أنت بحاله من سفر أو غيره، أو ردك عن ذلك ومنعك من فهذه الطيرة. أما ما خطر ببالك وحاولت أن تستعين بالله عز وجل وتتوكل عليه فإنه لا يكون من الطيرة. طيب، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. وهذا أيضا علاج الرابع: لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا خير إلا خيرك، الأمر لك والخير بيديك، وهو كله يرجع إليك قدرا وتدبيرا وخلقا، فليس لأحد من الخلق شيء في هذا الأمر. ولا طير إلا طيرك، فلا يملك هذا الطير من الأمر شيء، بل هو خلق من مخلوقاتك. ولا إله غيرك، فلا يعبد إلا أنت، ولا يتوكل إلا عليك. فالتوكل والتفويض إلى الله عز وجل يدفع عن القلب ما وجد، يدفع عن القلب ما وجد. فتبين بهذا أن هذه الأمور كلها علاج لما قد يقع، وأن التطير إنما يكون منهيا عنه إذا أمضاك أو ردك. نعم. لا، هو يعني الفعل كيف يكون فعل وهو فعل؟ لكن إذا دخل ضمنه ما الذي يمنع منه؟ أنا أخشى أنه اختلط المفهوم في مثلا أنه مثلا زارك أحد العلماء فتقول هذا فعل، لا هذا ما هو داخل في الفعل. الفعل فيما إن الإنسان يقول والله مثلا أنا كنت حازم على شيء وجاءوا، لا هو في الغالب يكون هذا نوع من الخير أو نوع من بركة العلم فقط وليس بركة الذات، هي نوع من البركة أو الخير، لكن ما في تصور أنه يدخل في الفعل. ما أظن أنها يعني داخلة في الفعل الحسن، ما أظن يعني كون قابله ما أظن يقال عنه إنها فعل. أنا والله كنت مسافر فقابلت فلان الرجل الصالح فتفاعلت وسافرت، لا يدخل. أنا ما فهمت العبارة بالضبط، لكن هو ماذا صنع؟ يمكن لأنه يعني هو نوع من الخير يعني، لكنه عام في كل شيء، مثل لو بدأ يحفظ صحيح البخاري يقول والله فلان بدأ بصحيح البخاري، يعني هو عام بدأ بشيخ. فبلا شك أنه البداية بالخير العمل الصالح. أنا ما أريد أننا نخلط الأشياء كلها بحيث تصبح كلها. التفاؤل هو نوع من الشيء الذي يريح القلب ويسره، لكن كونك تبدأ بأصلح الرواة هذا مطلوب، يعني بمعنى أنه الإنسان الذي يفعل الخير أو يقابل الصالحين أو يروي عن شيخ جليل رواية في الحديث، هذا كله من الأمور الخيرة، غير داخلة في أنه والله لا فلان صار أعلم زمانه مثلا لأنه بدأ بالشيخ فلان. أنا ما أظن أن العلاقة هكذا، لكن هو نوع من الاختيار أو نوع من الخير يفعله الإنسان أو يقابله الإنسان أو نحو ذلك. وأنا لا أظن أن هذا ممنوع، حتى ولو يعني فهم على أنه نوع من التفاؤل، لكن ما دام هو يدلك على الخير فلا إشكال فيه. ولهذا مثل السؤال السابق، نحن نخشى أنه يعني كأنه يمضيه هذا السفر لأنه قابل فلان، يعني في شيء من كونه قابله فيقول سفري كذا، إنما هو التفاؤل هو الذي يجعلك تصر وتمشي. فأي كان كان قول أو غيره ما عندنا دليل يمنع من ذلك، لكن هو الخوف من أن يكون التعلق بأشخاص معينين يبعدنا عن مسألة الفعل الحسن الذي هو الكلمة الطيبة. لا، كون الإنسان فاتته صلاة الفجر طبعا إن كان معذورا مثل نائم فهذا ينبغي له أن لا يظن في نفسه يظنون، لأن هذا معذور إذا نام الإنسان. لكن لو فرض أنه فرط فلم يقم لصلاة الفجر، هذا الذي يصيبه انقباض ليس هو تشاؤم، هذا لا يدخل في المسألة، وإنما هو نوع من الحزن على طاعة فاتت أو على واجب قصر فيه ونحو ذلك. نعم. طيب، أحسنت. أخوكم سأل سؤالا مهما جدا، وهو ويعجبني الفعل قال الكلمة الحسنة ومناهي عن التصير. حديث إنما الشؤم في ثلاثة، في الدابة والدار والمرأة. هذا الحديث في الجمع بينه وبين المنع من التطير أيضا اختلف العلماء رحمهم الله. فبعضهم فسر هذا الحديث بأنه جاء في سياق النفي، ليس هناك شؤم أبدا، ولو كان هناك شؤم لكان في هذه الثلاثة، لكن لا يوجد شؤم، فنهى عن الشؤم كله لا في هذه الثلاثة ولا في غيره. بعضهم جمع بينهما بقوله لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه الثلاثة لكن أيضا ليس فيها. هو قريب من الأول. وبعضهم قال بالناسخ والمنسوخ، إنه نهى عنه في الأول ثم استثنى منه هذه الأمور الثلاثة. وبعضهم أجاب بجواب وهو أن التشاؤم والتطير المنهي عنه في هذه الأشياء التي لا أثر لها في الواقع ولا يلمس لها شيء، مثل هذا الطائر الذي ذهب يمين أو شمال، أو هذا الرجل الذي جاء يشتري منك في الصباح وهو مثلا أعور العين أو نحو ذلك، ما علق، ليس له علق، فهذا ممنوع منه. أما الشيء الذي يحسه الإنسان في حياته فهذا بلا شك أنه قد يرى فيه خيرا وقد يرى فيه غير ذلك. قد يسكن الدار فيسر بها وتطيب نفسه وصحته، وقد يسكن الدار فلا يسر بها. قد يتزوج الزوجة فتكون طيبة خلوقة، وقد يتزوج الزوجة فتكون سيئات الخلق. قد يشتري الدابة فتكون طيبة لينة إلى آخره، وقد يشتري الدابة فتكون سيئة مزعجة. فهذا ملموس ومحسوس. فقال العلماء في هذا الجواب الثالث، قالوا إن هذا نوع من الشؤم أو التشاؤم لكنه ملموس. وعليه قالوا فمن أبعد عن نفسه التشاؤم في هذه الثلاثة وتوكل على الله وصبر عليه فهو أحسن، ومن لم يصبر على ذلك فغيره فهو جاهز. انتبهت من الجواب الثالث؟ هذا جواب المحققين من العلماء رحمه الله، أن هذه الأشياء يلمسها الإنسان والأولى به ألا يتشائم بها بل يتوكل على الله عز وجل، فلا يصبح في قلبه نوع من هذا، وإنما يصبر إلى أن تنتهي الأمور، إلى أن الشيء لا يصبر عليه. أحيانا الإنسان لا يصبر على زوجته فيطلقها، لا يصبر على دابته فيبيعها، لا يصبر على داره أيضا فينتقل عنها، لكن لو أنه لمس منها شيئا مما لا يرتاح له فغيره فهو جائز. وهذا معنى قوله إنما الشؤم، أو لو كان الشؤم في ثلاثة يكون في هذه الأمور، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن هذه من الأمور التي يلمسها الإنسان في حياته فيرى أثر الخير أو الشر فيها، وما دام الشرع أباح له أن يغيرها فهذا لا بأس به. ولا نقول للإنسان والله هذه الدابة التي أتعبتك لا يجوز لك أن تتشاءم وأبقي عليها، ولا يجوز لك أن تبيعها إلى آخره. فهمتم هذا؟ وإنما يجوز له أن يبيعها، ومثله الزوجة إذا كانت يعني متعبة له وشريرة وغير ذلك يجوز له أن يستبدل بها غيرها. وأظن الصورة واضحة إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم لن يكون فيه درس، لكن الذي بعده إن شاء الله تعالى سيكون إن شاء الله بعده مباشرة يكون عندنا درس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.